الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع الفوائد، وهي الفصل الثالث المتعلق بالتوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ السعدي رحمه الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من الأعمال الصالحة ما ذكره الله بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال: أي بسبب إيمانهم وأعمال الإيمان يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين، ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون من عباده حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثيرة من محبة. قال: حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثيرة من محبة المؤمنين، من الثناء والدعاء له حيا وميتا والاقتداء به وحصول الإمامة في الدين. قال: وهذه أيضا من أجل ثمرات الإيمان، أن يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعمل بالعلم والعمل الصالح لسان صدق، ويجعلهم أئمة يهتدون بأمره، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: فبالصبر واليقين اللذين هما رأس مال الإيمان وكماله نالوا الإمامة في الدين. الشيخ السعدي رحمه الله كشيخه بالوجادة بن القيم، بحيث يستنبط أمورا ويستطرد فيها ويبارك الله له في تلك الكلمات، فتتولد منها كلمات نافعة. فهو قد استنبط من هذه الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، استنبط ما دل عليه الحديث القدسي الذي فيه إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحببت فلانا فأحبه. فينادي جبريل ملائكة السماء: إن الله أحب فلانا فأحبوه. ثم تنادي ملائكة السماء ملائكة الأرض: إن الله أحب فلانا فأحبوه. فيحبه الله ويحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض. والله تبارك وتعالى يقول عن خليله: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والمقصود أن الذكر الجميل والثناء العطر والدعاء والمحبة من قبل المؤمنين فيها فوائد عظيمة، تجعل المؤمنين يدعون لك صباح مساء في ظهر الغيب، تجعلهم يثنون عليك بما أنت له أهل لاستقامتك على طاعة الله ولتحصيلك الإيمان الصادق. ولذلك ذكر الشيخ المثل المعروف: بالصدق بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، يعني إذا كنت موقنا صابرا محتسبا مستكملا لأمور الإيمان إلى درجة الإحسان، فإن الله سيكلأك ويحفظك ويجعل لك المحبة بين الناس، فهم يدعون لك ويتصدقون عنك ويشهدون لك، وفي كل الأمور بينك وبينهم محبة في الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم محبة التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض. فعلينا أن نعنى بذلك وأن نجتهد في استكمال شرائط الإيمان وأركانه وسننه ولوازمه، تكتب لك المحبة في الأرض يا عبد الله يا عبد الله، ويكتب لك القبول، ويقتدي بك أهل الخير، وتكون مشعل هداية في دعوة الناس إلى الأجر. وينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. تفضل. صلى الله عليكم. مر علينا قبل وقت أن هذه المقولة لشيخ الإسلام رحمه الله استنبطها من قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تمام. يعني هذه القاعدة العظيمة أو هذه الفائدة العظيمة بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين مستنبطة من القرآن الكريم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره، وهي قوله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. من هنا قال السلف: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: فهم أعلى الخلق درجة عند الله وعند عباده في الدنيا والآخرة، وإنما نالوا هذه الرفعة بإيمانهم الصحيحة وعلمهم ويقينهم، والعلم واليقين من أصول الإيمان. أيضا هذه الفائدة العظيمة وهي رفع الدرجات، المؤمنون يرفع الله درجاتهم في الدنيا والآخرة، والآية نص في الموضوع: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمنون الخلص والعلماء العاملون بعلمهم يرفعهم الله عنده في جنات النعيم، ويرفعهم عند البشر بالثناء عليهم والدعاء لهم والاقتداء بهم وتبجيلهم والدعاء لهم ومحبة الخير لهم. نعم. قال: ومن ثمرات الإيمان حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه، كما قال تعالى: وبشر المؤمنين. قال: فأطلقها ليعم الخير العاجل والآجل، وقيدها في مثل قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال: فلهم البشارة المطلقة والمقيدة، ولهم الأمن المطلق في مثل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: ولهم الأمن المقيد في مثل قوله تعالى: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه والحزن مما مضى عليهم، وبذلك يتم لهم الأمن. فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة، أمن من سخط الله وعقابه، وأمن من جميع المكاره والشرور، وله البشارة الكاملة بكل خير، كما قال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: ويوضح هذه البشارة قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال: فرتب على الإيمان حصول الثواب المضاعف وكمال النور الذي يمشي به العبد في حياته ويمشي به يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. قال: فالمؤمن من يمشي في الدنيا بنور علمه وإيمانه، وإذا أطفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره على الصراط حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم. وكذلك رتب المغفرة على الإيمان، ومن غفرت سيئاته سلم من العقاب ونال أعظم الثواب. هنا يبين المصنف رحمه الله هذه الثمرة العظيمة، ألا وهي البشارة بالجنة، والبشارة بالمغفرة، والبشارة بعدم الخوف وعدم الحزن، والبشارة في الدنيا والآخرة، والطمأنينة والسعادة. لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فالمؤمنون الخلص بالإضافة إلى الأمن العظيم الذي يجدونه فإن الله يبشرهم بالخير، ثم إنهم يجدون الأمن التام والأمن المطلق. الأمن التام للمؤمنين الخلص الذين استكملوا جميع أمور الإيمان فعلا وتركا، فهؤلاء لهم الأمن التام الذي لا يعتريه خوف بحال من الأحوال، لأنهم سلموا من الشرك، ولأنهم أدوا ما أمرهم الله به، واجتنبوا ما نهاهم الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك بشرهم الله بهذه البشرى العظيمة، كما بشرهم بالمغفرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته نصيبين. اتقوا الله وآمنوا برسوله. يا أيها الذين اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم ذنوبكم ويجعل لكم نورا تمشون به في الآخر ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني ثلاث فوائد عظيمة في هذه الآية: يؤتي ضاعف لهم الأجر من الرحمة يرحمهم، يؤتهم أجرهم العظيم، كما أنه يغفر لهم ذنوبهم، وكما أنه سبحانه وتعالى أيضا يجعل لهم نورا عظيما يمشون به في الدنيا وفي الآخرة، ويجوزون به الصراط كما ذكر الشيخ رحمه الله. فهذه البشارة لا تحصل إلا المؤمن الخلص، كما بشرهم الله، كما أن الله يبشرهم بمنازلهم عند سكرات الموت. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والمؤمن يرى مقعده في الجنة إذا دخل قبره، كما ثبت ذلك من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، ويأتيه من البشائر من روحها وروح وريحانها، ويقول: ربي أقم الساعة، ويكون في أحسن سعادة. إذن هذه من أعظم ثمرات الإيمان الصحيح الكامل المثمر. ولعلي هنا نكتفي بهذا في هذه الليلة، وأعود إلى السؤال الذي طرح بالأمس، حيث إنه يتردد بين بعض الغثائيين والحزبيين ومرضى القلوب وأصحاب المناهج الفاسدة، يلقبون أهل السنة بألقاب لكنها لم تبلغ ألقاب المعتزلة القديمة، وإن كان منهم من وافق المعتزلة في تلقيب أهل الإيمان وأهل التوحيد وأهل المنهج الحق بمثل هذه الألقاب. فإننا نسمع من بعض الحزبيين كلمة الخلوف، كلمة العملاء، كلمة أصحاب بغلة السلطان ونحو ذلك، هذا سبقتهم إليه من المعتزلة والجهمية. ولكن هناك يعني كل من يسير على المنهج الحق يوصفوا بتلك الألقاب، إنما هناك ألقابا جديدة اخترعها الحزبيون كما أسلفت، وبدأت تلك المخترعات منذ ظهور الدعوة المباركة الإصلاحية، دعوة التوحيد ودعوة السنة التي قام بها شيخ الإسلام الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فإنه دعا الناس إلى إحياء السنة وإماتة البدعة، وإلى إقامة التوحيد وإماتة الشرك، وإلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة أصحاب القبور والأضرحة. هذه الدعوة المباركة أوغرت صدور المرضى من عباد القبور وعباد الأضرحة وغلاة التصوف، فأخذوا يشوهون هذه الدعوة وألصقوا بها ما ليس منها، بل وصل بوسوسة دحلان إلى أنه يدعي أن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب كان يريد ادعاء النبوة لكن عاجلته المنية قبل ذلك. هكذا زعم هؤلاء المتعلقين بالقبور، ولكن هذه الأمور ما سلم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وصفته كفار قريش بأنه شاعر، بأنه ساحر، بأنه كاهن، بأنه يعلمه بشر، وغير ذلك من ما ردده كفار قريش. والحق أبلج والباطل لجلج، ومن تتبع كتب الشيخ لم يجد فيها إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتبع ونقول السلفي الصالح. إذن لا يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر. وقبل نحو 20 عاما تقريبا أو 21 عاما جاءوا بلقب جديد اخترعه كما قلت لكم زعيم التكفيريين في لندن المسمى بمحمد سرور زين العابدين، هذا الذي كفر علماء المسلمين وكفر كل من يخالفه، وهو وأتباعه على هذا المنهج. فجاءوا بهذا اللقب الجديد، وأول ورقة عثرت عليها في ذلك الوقت سنة 1413 مرسلة من هذا الرجل المسكين، ويتوزع بين أصحاب المحلات والتكاسي، وذكر ما أسماه هو بالفرقة الجامية، وزعم أن ثمة فرقة تلقب بهذا اللقب. والذي جعلهم الذي أوغر صدورهم وأحزنهم وجعلهم يتشدقون بهذا الهراء وبهذه السفاهة وبهذه الدعاوى أن شيخا من علمائنا الأفاضل ومن أساتذة هذا المسجد ومن شيوخ هذا المسجد النبوي الشريف الذين درسوا فيه سنين، ومن شيوخ العقيدة خاصة، ومن تلاميذ شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ عبد العزيز بن باز وأقرانهم، هو شيخنا الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي يرحمه الله. وزعم شين العابدين زعم أنه قدم مع عبد الله الحبشي من يهود الفلاشة، هكذا ادعى هذا المسكين، وزعم أنه من يهود الفلاشة، ثم افترى فرية أخرى وادعى أنه موظف في أجهزة الأمن في المملكة. هكذا ينسب كل عالم يدعو إلى منهج السلف، هذا لقب معروف من قديم الزمان، ووصف ولقبه بألقاب وأعطوه رتب عسكرية، كل هذا من اختراعات سرور زين العابدين. تلقفها بعض الرعاع الجهلة وزعموا أن فرقة نشأت اسمها ليش الجامية نسبة إلى محمد أمان الجامي. طيب لماذا لا يقول البازية أو الشيخية أو الفوزانية أو اللحيدانية أو العثيمينية؟ لأن هؤلاء هم شيوخ هذا الشيخ، وبعضهم أقرانه، بعضهم من أقرانه وبعضهم من شيوخه، لكن المرض والهوى علاجه صعب أن يستأصل من النفوس، والبعض من الناس ينطبق عليه سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يردد كالببغاء، سمع شين العابدين ومن معه يردد هذا اللقب وأخذ يردده، وأخذ يغتاب عالما جليلا متوفى في قبره. نعم هو يريد حسنات، لأنكم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل عرض هذا وتكلم في هذا، فيأخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. هذه الألقاب تزعمتها بعض الصحف أيضا أحيانا، وبعض دعاة الباطل أحيانا، وبعض المنتلمين إلى الألقاب الحزبية أحيانا أخرى، ويرددها رجل هذه الأيام في إحدى جامعاتنا وللأسف، لأنه مسكين هو لا يدري، جاء من بلد آخر وتلقف هذه الكلمة من بعض المرضى وأخذ يرددها في مواقعه، ولكن سلط الله عليه ولله الحمد والمنة بعض المشايخ وطلبة العلم الذين نقضوا أقواله ومسحوا بها التراب. فأقول وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الشيخ محمد أمان الجامي لم يأتي بجديد، دعا إلى دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، دعا إلى دعوة الشيخ محمد بن إبراهيم، إلى دعوة الشيخ ابن باز، إلى دعوة مشايخنا الذين تتلمذ عليهم، فلم يأتي بجديد، ودعا وهو متضلع في العقيدة. ومن خيرة من درس العقيدة في الجامعة الإسلامية وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله عليه، أيضا سخر الله له تلاميذ نشروا تراثه القيم، ومن آخر ما نشر جهود الشيخ محمد أمان الجامي في نشر عقيدة السلف أو في العقيدة، رسالة ماجستير تقدم بها أحد طلاب الجامعة الإسلامية جزاه الله خيرا من البحرين، وقد كان لي شرف مناقشة هذه الرسالة، فرسالة قيمة جدا بين فيها الطالب ما افتري على الشيخ وبين فيها جهود الشيخ في العقيدة. فيا إخوتاه إذا سمعتم أحدا يلقب بمثل هذه الألقاب لا تأخذها مسلمة بمجرد أن تسمعوها ودون أن تتفحصوا وتسألوا وتستبينوا ما هو هذا الأمر وما ملابساته ومن الذي قاله ومن الذي ادعاه وما دليل دعواه. الحكم على الشيء فرع عن إيش؟ عن تصوره. أما أن تسمع شخص يردد لقب فأنت تردده هكذا جزافا يعني دون أن تتريث ودون أن تتحرى الصدق ودون أن تجتهد في تحري الصدق في ذلك، تذكر قول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، تذكر قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة ليتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال تقع به في جهنم 70 خريفا، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك هذا وأشار إلى لسان نفسه، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة ونحو ذلك، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلا نلتفت إلى الناعقين بمثل هذه الألقاب، إن كانوا جهالا علموهم، وإن كانوا من المكابرين الذين تولوا كبرى هذه التسميات من أمثال سرور وتلاميذه فهؤلاء غالبا قد يكون من الصعب علاجهم، ندعو لهم في بأن يهديهم الله للصواب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.